بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وأما النفسي وهو الأصل أي العمدة، فقال فيه: وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. وأما النفسي وهو الأصل أي العمدة، قال في الحاشية: لأن الأمر النفسي أو القول النفسي، نعم تعرف الأمر، نعم. قال في الحاشية أن الكلام النفسي هو منشأ التكليف، الكلام النفسي هو منشأ التكليف، فلأن هذا ما قاله في الحاشية، فلأن الكلام النفسي هو منشأ التكليف قال هو إيه؟ هو الأصل وهو العمد. فقال فيه في حد الأمر النفسي، قال: وحده اقتضاء فعل أي طلب فعل غير كف مدلول عليه أي على الكف بغير لفظ كف، بغير لفظ كف. طيب، اقتضاء فعل، احنا عندنا الفعل نوعان: فعل هو كف وفعل غيره كف. عندما أقول لك اضرب هذا فعل غير كف، وعندما أقول لك اترك أو دع أو ذر هذا فعل هو إيه؟ كف. قال: مدلول عليه على هذا الفعل هو غير كف بغير لفظ كف. اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف. قال: فتناول الاقتضاء أي الطلب الجازم غير الجازم لما ليس بكف ولما هو كف مدلول عليه بكفة، مدلول عليه بإيه؟ بكفة. ومثله مرادفه كترك وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل فليس بأمر. طيب، يبقى احنا كده نفهم شيء، وهو ان يندرج في الامر الطلب الجازم وغير الجازم، يندرج في الامر الطلب الجازم وغير الايه الجازم، ويندرج في الامر طلب فعل، طلب فعل غير كف كضرب وصلي، ويدخل فيه طلب كف مدلول عليه بكفة ونحوي، زي ايه؟ ذر ودع واترك. وبناء على ذلك دع وذر واترك من قبيل الامر ولا من قبيل النهي؟ ايه؟ من قبيل الامر. انا اقول احنا الان نتكلم على حد الامر، الامر دخل فيه الطلب الجازم وغير الجازم، وطلب فعل غير كف كصلي، وطلب فعل غير ايه؟ كف. وطلب كف دخل في الأمر، طلب كف مدلول عليه بكفة، مدلول عليه إيه؟ بكفة. فطلب الكف المدلول عليه بكفة يدخل في الإيه؟ في الأمر. يبقى ونحو كف زي ذر ودع واترك، ماشي. قال: ومثله مرادفه كترك وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل، أي في طلب كف مدلول عليه بغير كفة زي لا تفعل، فهذا ليس بأمر وإنما هو نهي. قال: ويسمى مدلول الكفة أمرا لا نهيا، وسمي مدلول الكفة أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه. طيب، عايز نشرح الحتة دي. قال لي: والله كفة إذا نظرت إلى لفظها فهي فعل أمر، وإذا نظرت إلى مدلولها فهي طلب ترك، فهي لك أن تسميها أمرا باعتبار لفظها، ولك أن تسميها نهيا باعتبار معناها ومدلولها. فهمت هذا؟ طيب، الأصوليون رجحوا جانب اللفظ، فقالوا: نعتبرها أمرا من جهة إيه؟ من جهة لفظها. فهمت هذا؟ يعني أنت لك أن تعتبرها أمرا ولك أن تعتبرها نهيا. هي من جهة لفظها أمر، ومن جهة مدلولها ومعناها نهي، لأنها طلب كف. طيب أي الأمرين مغلب؟ الأصوليون رجحوا جانب اللفظ، فأدخلوا في حد الأمر دع وذر واترك. فهمت هذا؟ ماشي. هي طلب كف، فهي من جهة المعنى نهي، ومن جهة اللفظ نعربها نقول فعل إيه؟ فعل أمر. الأصوليين رجحوا جانب اللفظ. ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي للفعل، لفعل إلى آخره، لفعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. طيب خلي بالك من حاجة، الفرق بين التعريف الأول المذكور في المتن والمذكور في الشرح. نعم. موافقة للدال في اسمها، موافقة للفظ. ما هو الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى. موافقة للدال أي اللفظ، عندنا الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى. موافقة للدال في اسمه، لأننا نقول كف فعل أمر، نقول كف فعل إيه؟ أمر. طيب الفرق بين التعريف اللي ذكره في المتن والتعريف اللي ذكره في الشرح؟ في المتن قال الأمر يحد بأنه اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. وفي الشرح الشيخ المحلي يقول ويحد نفسه أيضا بالقول المقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. هناك عرف الأمر النفسي بالاقتضاء اللي هو الطلب، والطلب معنى من المعاني، الطلب معنى من المعاني، يعبر عنه بألفاظ. يبقى الطلب معنى من المعاني يعبر عنه بالإيه؟ باللفظ. فنحن الآن نحد الأمر النفسية اللي هو المعنى من المعاني، فعرف المعنى، عرف اللي هو الأمر النفسي اللي هو الذي يكون في النفس، عرفه بإيه؟ بالاقتضاء. والاقتضاء معنى في النفس. إذا أردت أن تعبر عنه باللفظ تحتاج إلى صيغة تعبر عن إيه؟ عن هذا المعنى الذي بداخلك. فهمت هذا؟ يبقى الأمر النفسي هو الاقتضاء، هو الطلب اللي هو المعنى الذي في الإيه؟ في النفس. الاقتضاء للفعل فعل غير كف مدلول عليه غير كف. قال لي أيضا وتستطيع أن تحد الأمر النفسي أيضا بأن تقول هو القول المقتضي، هو القول المقتضي لفعل غير كف مدلول عليه غير نحو كف. طيب لماذا؟ قال لي لأنه سيأتي في باب الأخبار في مباحث السنة إن الكلام أو الأمر هل هو حقيقة في النفس ولا هو حقيقة في اللفظ ولا هو مشترك إيه بينهما. فهيأتي قول أنه حقيقة في اللساني، وهيأتي قول أنه حقيقة في النفساني، والمرجح في جمع الجوامع أنه حقيقة فيهما. فاللفظ كما أقول عنه قول، النفس أيضا أقول عنه قول. يبقى الكلام الذي في نفسك يقال عنه قول، والكلام الذي تعبر عنه بلفظك يقال له إيه؟ قول. فيبقى الأمر النفسي والكلام النفسي يطلق على النفساني ويطلق على اللساني، وهو حقيقة في كل منهما. هذا ما يرجحه الشيخ في جمع الجوامع. قال طب إذا كان الكلام الذي في النفس يقال له قول حقيقة ويقال له أمر حقيقة، فيبقى إحنا إذا كنا نحد الأمر النفسي فنستطيع أن نقول فيه أنه القول، أي القول النفسي المقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. فهمت هذا؟ قال وكل من القول والأمر مشترك بين النفسي واللفظي على قياس قول المحققين في الكلام الآتي في مبحث الأخبار. وهذا ما قلته لك، اختلفوا في الكلام، الكلام أو القول أو الأمر، هل هو حقيقة في اللساني حقيقة في النفساني؟ قيل الأول وقيل الثاني، والمختار في جمع الجوامع أنه حقيقة في كل إيه؟ في كل منهما. قال وكل من القول والأمر مشترك بين النفسي واللفظي، اللي هو القول المرجح في جمع الجوامع، على قياس قول المحققين في الكلام أنه حقيقة في القدر المشترك أو حقيقة في اللسان والنفساني، على قياس قول المحققين في الكلام، قول المحققين في الكلام أنه إيه؟ حقيقة الكلام حقيقة في النفساني واللساني معا. مش احنا قلنا ان القول الثالث هو مشترك، يبقى هو حقيقة في النساء في اللساني، حقيقة في النفساني، على قياس قول المحققين في الكلام الاتي في مبحث الاخبار. طيب بعد حد الامر ما هو الامر عندك؟ انت قلت هو يعني انا الان احد الامر النفسي، الامر الايه النفسي، فليه في تعريفه قولان، اقول هو اقتضاء اللي هو الطلب، اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف، او اقول القول المقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. طب اذا كنت تحد اللساني، اذا كنت تحد ايه اللساني، هو كان عندما يتكلم على اللساني او اللفظي قال فيه ايه؟ لما قال حقيقة في القول المخصوص أي الدال على اقتضاء فعل ويعبر عنه بصيغة فعل، يعني نستطيع أن نعبر الأمر اللساني بأنه إيه؟ القول، القول المقتضي لفعل، القول المقتضي إيه؟ لفعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. مفهوم هذا؟ يعني الأمر اللفظي تقول فيه القول، القول المقتضي، هذا الأمر اللفظي. اللي النفسي تستطيع أن تكون في تعريفين، تعرفه بالاقتضاء وتعرفه أيضا بالإيه؟ بالقول. يبقى النفسي يعرف بتعريفين، بالاقتضاء وبالقول المقتضي، واللفظي يعرف بالقول المقتضي فقط. فهمتم؟ طيب يميل إلى لفظي إيه؟ يميل إلى لفظي اللي هو إيه؟ سمع حقيقة في كذا حد اللفظي وذكر حد اللفظي ما هو هو هو هو يرجح ان الكلام حقيقة في اللفظ حقيقة في اللسان، حقيقة في اللفظ حقيقة في النفس، وبالتالي اذا كان حقيقة في اللفظ يبقى اللفظ يعرف بالقول، واذا كان حقيقة في النفس فالنفس ايضا يعرف بالقول. لكن اللفظ لا يقال عنه النفساني صح؟ لا، هذا شيء وهذا شيء اخر. أنت يوجد في معنى في صدرك، هذا يقال المعنى في صدرك كلام نفسي، فإذا عبرت عنه بلسانك يقال عنه إيه؟ لفظ. ماشي. الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يبقى في كلام في النفس وفي كلام في اللفظ. ماشي. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حدثوا أنفسهم هذا الإيه؟ الكلام. ماشي. قال ولا يعتبر فيه في مسمى الأمر نفسيا أو لفظيا حتى يعتبر في حده علو ولا استعلاء. ما معنى هذا الكلام؟ لو سألنا الشيخ هل الأمر يشترط فيه العلو؟ لا. بمعنى إيه؟ لا يصير الأمر أمرا إلا إذا كان فيه علو، والعلو سيأتي من كلام الشيخ أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه. فإذا كنت أنت تقول لا يكون الأمر أمرا إلا إذا كان فيه علو، يعني كان من هو أعلى رتبة، يبقى إذا كان الأمر لا يكون أمرا إلا بالعلو يبقى لابد أن تدخل العلو في الحد، فتقول اقتضاء فعل ممن هو أعلى رتبة. يبقى إذا اعتبر في مسمى الأمر العلو يبقى لابد وأن يعتبر في حده العلو. إذا كنت أنت لا تعتبر الأمر أمرا حتى يكون فيه استعلاء، يعني يكون الطلب بشدة بعظمة، طلب بعظمة، يبقى إذا لا، إذا كان الأمر لا يكون أمرا إلا باستعلاء، يبقى لابد أن تدخل الاستعلاء في حد الإيه الأمر. طب مذهب المصنف رحمه الله أن الأمر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، يبقى لا يشترط فيه مسمى الأمر، الأمر يكون أمرا بدون علو، والأمر يكون أمرا بدون استعلاء، وبالتالي هو لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في مسمى الأمر، ولا يذكر العلو والاستعلاء في حد الأمر. فهمت هذا؟ فقال ولا يعتبر فيه، أي في مسمى الأمر نفسيا أو لفظيا، حتى يعتبر في حده، قال لا حتى يعتبر في حده أيضا علو، بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه، ولا الاستعلاء بأن يكون الطلب بعظمة، بأن يكون الطلب بعظم. فهمت هذا الكلام؟ أنت تقول الأمر يتحقق بدون علو والأمر يتحقق بدون استعلاء، يبقى إذا أردت أن تحد الأمر نفسيا أو لفظيا لا تدخل في حده العلو ولا الاستعلاء. طب من كان يشترط العلو أو الاستعلاء ويقول لا يتحقق الأمر إلا بأحدهما أو بهما، يبقى لابد أن يدخلهما في إيه؟ في حد الأمر. طيب وهنا الشيخ يفرق بين العلو والاستعلاء بأن العلو صفة الأمر والاستعلاء صفة الأمر، صفة الإيه؟ الأمر. قال لي إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور، الطالب أعلى رتبة من المطلوب، فهذا هو العلو، يبقى صفة في الإيه؟ في الشخص الآمر. لكن الاستعلاء صفة في اللفظ، صفة في الإيه؟ أن يكون الطلب بإيه؟ بعظم. الاستعلاء صفة في اللفظ والعلو صفة في الآمر. يعني من الممكن أن الولد أقل رتبة من أبيه، إذا طلب الولد طلبا من أبيه بشدة يتحقق ماذا؟ يتحقق الاستعلاء ولا يتحقق العلو، لأن الولد ليس أعلى رتبة من إيه؟ من أبيه، لكن هو طلب من أبيه بإيه؟ بشدة. أقول له يبقى هذه الصيغة فيها استعلاء لكن ليس فيها علو. ماشي. طيب الوالد إذا أمر ولده برفق ولي تحقق العلو ولم يتحقق الاستعلاء. فهمت هذا؟ يبقى العلو صفة في الآمر والاستعلاء صفة في الصيغة. عشان كده الشيخ قال لي إيه؟ بأن يكون الطلب في الاستعلاء، أن يكون الطلب بإيه؟ بعظم. قال لإطلاق الأمر دونهما كيف هذا؟ قال لي أنت تطلب، الأدنى يطلب من الأعلى ونقول على طلبه أمر، وتطلب من شخص آخر برفق الولين وما تطلبه برفق الولين نسميه أيضا أمر، يبقى لفظ الأمر يطلق على القول الطالب للفعل وليس فيه علو وليس فيه استعلاء. الشيخ بيقول لي إيه؟ ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء. قال لي لإطلاق الأمر دونهما. يعني إيه لإطلاق الأمر دونهما؟ يعني لفظ الأمر يطلق على القول الطالب من غير علو ومن غير استعلاء. طيب ما الدليل على ذلك؟ هو الشيخ أتى بأمثلة، أتى بأدلة، فقال من ذلك قول عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية، وطبعا إحنا بنتكلم في إيه؟ أيهما أعلى رتبة؟ معاوية كان الخليفة وعمر يساعده مستشاره، فأيهما أعلى رتبة؟ معاوية. فالمستشار يقول للخليفة الذي هو الخليفة أعلى منه رتبة، يقول له إيه؟ أمرتك، يبقى الأدنى طلب من الأعلى، يبقى ليس علو، ليس لا يوجد علو، ومع ذلك قال له إيه؟ أمرتك. إيه؟ لا لا لا يوجد استعلاء، هو هو هو, هو لم يطلب بشدة، هو هو طلب، بس الطلب صدر منين؟ من الأدنى إلى الأعلى. فبيقول له إيه؟ قال لي لم يوجد أمر، لم يوجد علو، ومع ذلك سماه إيه؟ سماه أمرا. فقال له أمرتك أمرا جازما فعصيتني. ماشي، ممكن جازما دي تدخل الاستعلاء، جازما دي ممكن تدخل الاستعلاء. أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، وكان من التوفيق قتل ابن إيه؟ قتل ابن هاشم. الشاهد هنا فيه أمرتك، حيث أن سمى الطلب من الأدنى، سمى الطلب أمرا وليس فيه علو، وليس فيه إيه؟ علو. طبعا عشان أول ما تقرأ البيت هتقول ابن هاشم بن سيدنا علي، فالشيخ الشارح قال لك إيه، هو رجل من بني هاشم خرج من العراق على معاوية فأمسكه فأشار عليه عمرو بقتله فخالفه وأطلقه لحلمه. يعني الهاشمي دوت خرج على معاوية ومعاوية أمسكه، وسيدنا عمرو بن العاص أشار على معاوية بإيه؟ بقتله. معاوية لعظيم حلمه عفى عنه وتركه، فخرج عليه مرة إيه؟ ثانية. ماشي، وأطلق، فخرج عليه مرة أخرى فأنشد عمرو البيت، فلم يرد بابن هاشم، فلم يرد بابن هاشم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماشي شيخ، المؤلف كيف يفرق بين الدعاء والأمر إذا يخرج هذه الكلمات العلو والاستعلاء من حد الأمر؟ كيف يفرق بين الدعاء والأمر؟ الدعاء هو طلب من الأدنى إلى الأعلى، وهو أخرج هذه الكلمات العلو والاستعلاء من حد الأمر، إذا ما الفرق بين الدعاء والأمر؟ الدعاء معنى غير معنى الأمر، أو صيغة فعل، صيغة فعل تستعمل في الدعاء، صيغة فعل. أليس هذا أمر؟ إيه؟ أليس هذا أمر من جهة اللفظ؟ هو أمر من جهة اللفظ. طيب أنا أجيبك. هو إحنا عندنا دلوقتي الدعاء من معاني صيغة فعل، من الدعاء من معاني صيغة إيه؟ افعل، وستأتي. بس هيظهر لنا إن الدعاء من المعاني المجازية لصيغة فعل. يعني لفظ افعل، يعني دلوقتي إحنا عندنا افعل هذه تستعمل في 26 معنى منها الدعاء، والدعاء من المعاني المجازية لصيغة افعل. فأنا لا أستطيع أن أحمل صيغة فعل على الدعاء إلا بالقرينة. فهمت هذا؟ فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى هذا هذه قرينة، صح؟ يبقى هذه قرينة، يعني عندما تقول اللهم اغفر لي، هذه قرينة لا يفهم منها أنك تأمر، يفهم منها أنك تدعو. فيبقى جواب عن سؤالك، نقول الدعاء ليس أمرا، ليس إيه؟ ليس أمرا حقيقة، وإنما هو من معاني صيغة فعل المجازية، ولا أحمل صيغة فعل على هذا المعنى المجازي الذي هو الدعاء إلا بالقرينة. فهمت هذا؟ هو السؤال الآن، إذا كان هناك قول مقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير كف، قول مقتضي لفعل، قال لي هذا الحد لا ينطبق على الدعاء، قول مقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير إيه؟ كف. إذا كان يوجد قول مقتضي لفعل غير كف مدلول عليه بغير كف ولم يتحقق فيه علو، هل يسمى أمرا أم لا؟ فأنت تقول يسمى أمرا. طب إذا لم يكن فيه استعلاء، هل يسمى أمرا أم لا يسمى؟ فهمت هذا؟ طب ليه يسمى أمرا؟ قال لي ورد الأمر أطلق الأمر على الطلب بدون علو كما في قوله أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وأطلق لفظ الأمر على الطلب بدون استعلاء في قولك ويقال أمر فلان فلانا برفق ولين. قال لي الأمر أنا طلبته ممن هو أدنى مني، طلبت منه برفق ولين. قال لي هذا الطلب برفق ولين سميته أمرا، سميته إيه أمرا. ويعني يريدون قول الله عز وجل عن فرعون: فماذا تأمرون، فماذا تأمرون. فيقولون أن فرعون سمى طلبهم، طلب قوم فرعون طلبوا من فرعون، فسمى فرعون هذا الطلب سماه إيه أمرا. أرجه وأخاه، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حشرين. ماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حشرين. هذا الطلب صدر من مين؟ من قوم فرعون إلى فرعون، وليس فيه علو وليس فيه استعلاء، ليس فيه علو لأنهم يعتقدون ألوهيته فهم أدنى منهم، ماشي. وهم يقولون له برفق ولين أرجه وأخاه، هم لا يستطيعون أن يتعظموا عليه ولا كان يقتلهم، فهم لا يستطيعون أن يتعظموا على إيه. يبقى هم أدنى من فرعون في الرتبة، ولا يستطيعون أن يتعظموا عليه بالقول، أن يطلبوا منه بغلظة وشدة. يبقى لا علو ولا استعلاء، ومع ذلك سمى طلبهم أمرا فقال: فماذا تأمرون. يبقى الآية تصلح شاهد على أن الأمر يطلق على القول الطالب للفعل وإن لم يكن فيه علو ولا استعلاء. وقيل يعتبران، وقيل يعتبران، يعني لا يسمى الطلب أمرا حتى يكون فيه علو ولا حتى يكون فيه علو واستعلاء. وإنه طيب هذه الأمثلة التي أتينا بها التي ليس فيها علو، أمرتك أمرا جازما، وأمر فلان فلانا برفق، فقالوا هذا مجاز، يعني ليس هذا أمرا حقيقة. الأمر لا يطلق على الطلب إذا خلى من العلو والاستعلاء حقيقة، فإن أطلق كان ذلك إطلاقا مجازيا. فهمتم؟ واعتبرت المعتزلة غير أبي الحسين، لأن أبي الحسين لي مذهب خاص، واعتبرت المعتزلة، طبعا أبي الحسين البصري معتزلي بس هو انفرد عن المعتزلة في هذه المسألة، واعتبرت المعتزلة غير أبي الحسين، أبي الحسين البصري من المعتزلة، وغير أيضا أبي إسحاق الشرازي وابن الصباغ وابن السمعاني اللي هو السمعاني العلو. يبقى عندي المعتزلة ووافقهم من الشافعية الشرازي وابن الصباغ وابن السمعاني اعتبروا الايه العلو، هذا الاستعلاء ايه، هذا الاستعلاء العلو غير الاستعلاء. هو يشتغل العلو فقط. يبقى البعض اعتبر العلو والاستعلاء، البعض اعتبر العلو والاستعلاء، المعتزلة ومن وافقهم من الشافعية كابن الصباغ وابن السمعاني والشرازي اعتبروا العلو فقط. وهؤلاء يقولون ما تقول يا رضوان، يقولون ماذا؟ لأن الأمر، لأن الطلب من الأعلى إلى الأدنى أمر، ومن المساوي للمساوي التماس، ومن الأدنى إلى الأعلى دعاء. هذه التفرقة تأتي على قول مين؟ على قول من يشترط العلو كالشيخ أبي إسحاق الإيه الشرازي. قال لي: واشترط أبو الحسين من المعتزلة ووافقه من أهل السنة الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب، اشترطوا إيه؟ الاستعلاء، استعلاء فقط. وإن كان من الأدنى، وإن كان من الأدنى. يبقى ابنك إذا قال لك اعطني كذا بشدة يكون أمرا إيه؟ أمرا حقيقة عندهم، لأن فيه إيه؟ استعلاء. ومن هؤلاء المذكورين مع المعتزلة من حد اللفظية كالمعتزلة، فإنهم ينكرون النفسية، ومنهم من حد النفسية كالآمدي. عايز يقول إيه؟ في كتب المعتزلة إذا وجدت حدا للأمر فاعلم أن هذا الحد حد للأمر اللفظي. لماذا؟ لأنهم ينكرون الكلام النفسية والأمر النفسي، لأنهم ينكرون الكلام النفسية والأمر النفسي، وبالتالي إذا حدوا الأمر لا يحدون الأمر النفسية لأنهم ينكرونه، وإنما يحدون الأمر اللفظي. قال لي طيب ما المعتزلة وافقهم بعض الشافعية ماشي. وعندنا أبو الحسين البصري لم يشترط الاستعلاء لم يشترط العلو اشترط الاستعلاء، ووافقه الرازي وابن الحاجب والأمدي. قال لي من هؤلاء يثبتون الكلام النفسي، ومع ذلك منهم من تعرض في كتابه لحد اللفظي فقط، ومنهم من ذكر في كتابه حد اللفظي النفسي فقط. قال ومن هؤلاء اللي هو الرازي والأمدي وابن الحاجب من حد اللفظية كالمعتزلة كالرازي وابن الحاجب مثلا، فإنهم ينكرون. قال ومن هؤلاء من حد اللفظية كالمعتزلة فإنهم أي المعتزلة ينكرون الكلام النفسية، ومن هؤلاء المذكورين من المعتزلة من حد النفسية كالإيه كالآمدي. تفهمون هذه العبارة؟ أبو الحسين البصري من المعتزلة اشترط الاستعلاء، وأكثر المعتزلة اشترطوا العلو، ومع كل من الفريقين وافقهم بعض أهل السنة. طيب المعتزلة ينكرون الكلام النفسي وأهل السنة يثبتون الكلام النفسي. طيب المعتزلة إذا حدوا الأمر فإنما يحدون الأمر اللفظية لأنهم ينكرون النفسية. قال طيب وأهل السنة المثبتين للكلام النفسي الذين وافقوا المعتزلة في اشتراط العلو أو في اشتراط الاستعلاء، بعضهم يتعرض لحد الأمر اللفظي وبعضهم يتعرض لحد الأمر النفسي، مفهوم هذا؟ واعتبر أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي من المعتزلة زيادة على العلو إرادة الدلالة باللفظ على الطلب. أبو علي الجبائي من أئمة المعتزلة، وابنه أبو هاشم من أئمة المعتزلة. طيب أبو علي الجبائي مع المعتزلة يشترط العلو، احنا قلنا المعتزلة غير أبو الحسين يشترطون العلو، أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي من أئمتهم يشترطون العلو، ويشترطون زيادة على العلو شرطا ينفردون به وهو إرادة الطلب بلفظ الأمر، إرادة الطلب بلفظ الإيه؟ الأمر. يعني عندما أنا أقول لك اسقني ماء أنا أطلب منك أن أطلب منك بهذا اللفظ أن تسقيني ماء، فيقولون لابد أن يكون الطالب مريدا لمعنى الطلب من لفظ الأمر. وكيف يكون بوالد إيه؟ يقولون الأمر يستعمل في التهديد وليس فيه إرادة وليس فيه طلب. عندما أقول لك إيه تمتع بكفرك قليلا، أنا لا أطلب منك أن تتمتع بكفرك قليلا وإنما إيه أهدد، فهمت هذا؟ يبقى قالوا لابد أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، ولا بد أن الطالب يريد بلفظ الأمر الطلبة، فهمت هذا؟ إرادة الدلالة باللفظ على الطلب، فإذا لم يرد به ذلك لا يكون أمرا، فإذا لم يرد به ذلك لا يكون أمرا. أحيانا أنا تمتع بكفرك قليلا هذه تهديد صح ولا لا؟ وأنا لا أريد طلب التمتع بالكفر بهذا اللفظ. وأحيانا أيضا أستعمل لفظ الأمر ولا أريدك أن تفعل ولكن أريد أن أختبرك أختبر طاعتك، كما لو قلت لك مثلا إيه اذهب غدا إلى موضع كذا وأنا لا أريدك أن تذهب ولكن أريد أن إيه أن أختبر الطاعة. فعلى كل أبو علي الجبائي وابنه يقولون لا يكون الأمر أمرا إلا إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور، وأن يكون الآمر قصد بلفظ الأمر الطلبة، فإن لم يقصده لا يكون أمرا حقيقة. قال فإذا لم إرادة قال واعتبر أبو علي وابنه أبو هاشم من المعتزلة اعتبروا زيادة على العلو إرادة الدلالة بلفظ على الطلب، فإذا لم يرد به ذلك لم يرد به باللفظ ذلك لا يكون أمرا، أي لا يكون أمرا حقيقة. طب قلنا له ما الدليل على ذلك؟ قال لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد، ولا مميز سوى الإرادة، ولا مميز سوى الإرادة كما قلت لك: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تمتع بكفرك قليلا، هذا أمر، هذا أمر، اعبدوا الله وتمتع بإيه؟ بكفرك. قال لي اعبدوا الله، لا، هذا اللفظ أريد منه الطلب، وتمتع بكفرك لفظ أمر لم يرد منه الطلب. قال لي ما الذي يميز بين اعبدوا الله وبين تمتع بكفرك؟ قال لي لا مميز له، لا مميز بينهما إلا بالإرادة، أنت أردت الطلب في الأول ولم ترد الطلب في الثاني، أردت الطلب في عبد الله ولم ترد الطلب في تمتع بكفرك، فهمت هذا؟ قال ولا مميز سوى الإرادة. فقلنا في الرد عليه: استعماله في غير الطلب مجاز بخلاف الطلب، فلا حاجة لاعتبار إرادته. أنا أقول أن لفظ الأمر يستعمل في الطلب حقيقة، فيحمل على الطلب بدون قرينة. فإذا استعملت أنت لفظ الأمر في غير الطلب فيكون هذا استعمال مجازي، وأنا كسامع لا أحمله على غير الطلب إلا بالقرينة، يبقى لا حاجة إلى اشتراط الإيه؟ إلى اشتراط إرادة الطلب. لماذا؟ لأنني أقول إذا ورد هذا الأمر مجردا أحمله على الطلب، ولا أحمله على غير الطلب إلا بالقرينة، فالاحتياج إلى القرينة وعدم الاحتياج إلى القرينة هو المميز. هو قال لا مميزة بين الطلب لا مميزة بين ما فيه طلب وما ليس فيه طلب إلا بالإرادة. فقلت لا، المميز هو الاحتياج إلى القرينة أو عدم الاحتياج إلى القرينة. هو يستعمل في الطلب حقيقة فلا يحتاج إلى قرينة، ولا يستعمل في غير الطلب إلا مجازا فيحتاج إلى قرينة. فإذا استعملت أنت صيغة فعل، أنت كمتكلم، وأردت أن تستعملها في غير الطلب لابد أن تأتي بالقرينة، وأنا كسامع لا يجوز لي أن أحمل صيغة فعل على غير الطلب إلا بوجود القرين. فحصل التميز عند إيه؟ عند المتكلم والسامع. طب أنت كمتكلم تتكلم بصيغة فعل في معنى الطلب ولا تحتاج إلى قرينة، وأنا كسامع إذا لم أجد قرينة يتعين علي أن أحمل صيغة فعل على الطلب لعدم وجود القرينة، يبقى حصل التميز ولا لم يحصل؟ يبقى أبو علي الجبائي وابنه قالوا لا مميز بين ما فيه طلب وما ليس فيه طلب إلا إرادة الإيه؟ إلا إرادة الطلب بلفظ الأمر. فقلنا لهم المميز موجود وهو الاحتياج إلى القرينة في استعمال صيغة فعل في غير الطلب، وعدم الاحتياج إلى القرينة في استعمال صيغة فعل في الطلب، لأنه في صيغة فعل حقيقة، صيغة فعل في الطلب حقيقة وفي غير الطلب مجاز. ماشي، تحب تأتي يا محمد؟ تعال هنا. قلنا في الرد على أبي علي وابنه: استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب فلا حاجة لاعتبار إرادته. قلنا استعماله في غير الطلب مجاز فيحتاج إلى القرينة، بخلاف الطلب فهو حقيقة فلا يحتاج إلى القرينة، فلا حاجة إلى اعتبار إرادته في التمييز، لأن التمييز قد حصل بالاحتياج إلى القرينة أو عدم الاحتياج إلى القرينة. تستطيعون تقدروا كلام الشيخ على هذا النحو؟ استعماله في غير الطلب مجازي. طب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال لي فيحتاج إلى القرينة، بخلاف الطلب فإنه استعمال حقيقي لا يحتاج إلى القرينة، فلا حاجة إلى اعتبار إرادته في التمييز، فلا حاجة في التمييز إلى اعتبار إرادته. لماذا؟ لأن التمييز قد حصل بالاحتياج إلى القرينة أو عدم الاحتياج إلى القرينة. اكتبوها. مجازي في الاحتياج إلى القرينة ماشي، بخلاف الطلب، فهو استعمال ايه؟ استعمال حقيقي مجازي فيحتاج الى القرينة، بخلاف الطلب فهو استعمال حقيقي فلا يحتاج الى القرينة. قال فلا حاجة في التمييز بين ما فيه طلب وما ليس فيه طلب، فلا حاجة إلى إيه؟ إلى اعتبار إرادته. لماذا؟ لأن التمييز قد حصل ماشي بإيه؟ بالاحتياج إلى القرينة في المجاز وعدم الاحتياج إلى القرينة في الحقيقة. طيب احنا كده شرحنا الجملة ديت. قال والطلب بدهي أي متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر، لأن كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالأخبار، وما ذلك إلا لبداهته. فاندفع ما قيل من أن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفى بناء على أنه نظري. احنا فجأة كده واحنا بنقرأ بنقول ايه، بعضهم اعتبر العلو الاستعلاء، وبعضهم اعتبر العلو فقط، وبعضهم اعتبر الاستعلاء ايه فقط، وابو علي وابنه اعتبروا ارادة الطلب باللفظ. ثم فجأة كده وجدنا الشيخ ابن السبكة يقول ايه والطلب بدهي. ماذا يقصد بقوله الطلب بدهي؟ قال انا ادفع اعتراض وجه، ادفع اعتراض ايه وجه. انت عرفت الامر بانه طلب فعل، اقتضاء فعل او طلب ايه فعل. فبعضهم قالوا الطلب نظري وهو اخفى من الامر، وهو اخفى من الامر، فيكون هذا التعريف تعريفا باطلا لانه تعريف بالاخفى. تعريف بالايه؟ بالاخفى. يقول لك انت عرفت الامر بانه طلب، وهذا الطلب امر نظري، والامر ايضا امر نظري، لكن الأمر أظهر وأجلى من الطلب. يبقى أنت عندما عرفت الأمر الذي هو أظهر وأجلى عرفته بالطلب الذي هو أخفى، والتعريف بالأخفى تعريف إيه؟ باطل. المقصود من الحد التعريف، وأنت إذا جئت بالأخفى تزيدون إبهاما لا تعريف. فهمتم هذا؟ فالشيخ قال لك لا، هو الطلب بدهي وليس نظريا، تلتفت إليه النفس أو تقف النفس عليه بمجرد التفات النفس إليه. قال بدهي يعني متصور بمجرد التفات النفس إليه. الاعتراض أن هذا تعريف بالأخفى، تعريف الأمر بالطلب، تعريف الأمر بالطلب تعريف بالإيه؟ بالأخفى، بناء على أن الأمر على أن الطلب نظري، بناء على أن الطلب نظري. مفهوم هذا؟ فالشيخ قال لك لا، هو ليس بنظري، وبالتالي ليس هو تعريفا بالأخفى. الطلب ليس نظريا بل هو بداهي متصور تدركه النفس بمجرد التفات النفس إليه. والدليل على أنه بدهي أن كل أحد حتى الصبيان والبله يفرقون بين الطلب وبين الخبر. الدليل على بدهية الطلب أن البله والصبيان يفرقون بين الطلب والإيه والخبر. لو قلت أنا للولد الصغير جاء محمد وقلت له احضر لي ماء، في الأول لا يحرك ساكن، وفي الثاني يتحرك ويأتي بالماء، يبقى هذا الصغير وأيضا الأبلة وضعاف العقول يفرقون بين الإيه؟ بين الطلب والخبر، وما ذلك إلا لبداهتهما، إن الخبر بدهي والإيه؟ والطلب بدهي. فاندفع ما قيل من اعتراض من أن تعريف الأمر بما يشتمل عليه إيه؟ تعريف الأمر بالاقتضاء أو بالطلب، تعريف الأمر بما يشتمل عليه التعريف من الاقتضاء والطلب. فاندفع ما قيل من أن تعريف الأمر بما يشتمل عليه التعريف من الاقتضاء والطلب تعريف بالأخفى. طب هذا القائل قال هذا الكلام بناء على إيه؟ بناء على أنه أي الطلب نظري. يعني إيه نظري؟ قال لي يعني لا يدرك إلا بعد نظر، لا يدرك إلا بعد إيه؟ بعد نظر، يعني ما يتوقف إدراكه على نظر واستدلال يقال له نظري، وما لا يتوقف إدراكه على نظر والاستدلال يقال له إيه؟ بدهي. مفهوم هذا؟ قال والأمر المحدود باقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف غير الإرادة. الأمر غير الإيه؟ الإرادة. طبعا فرق بين هذه وبين ما قبلها. ما قبلها أبو علي الجبائي يقول لك لا يكون الأمر أمرا إلا إذا كان الطالب أراد باللفظ الطلب. هذه القصة انتهت، بدأنا في مسألة جديدة. هل الأمر هو الإرادة؟ هل الأمر هو الإرادة؟ فجمهور أهل السنة قالوا لا، الأمر ليس هو الإرادة. ماذا يعني إرادة؟ إيه؟ إرادة ماذا؟ الله هذا تفهمه من مما أقوله. يعني مثلا هم يقولون الله، أهل السنة يقولون أمر الله عز وجل أبا لهب بالإيمان ولم يرده منه، لأنه لو أراده لكان، لو أراد الله الإيمان من أبي لهب هل هذا أمر يعجز الله عز وجل؟ يبقى لو أراد، إذا قال لشيء كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى الله عز وجل أمر أبا لهب بالإيمان، أمره بالإيمان ماشي. طب أراد منه الإيمان؟ قال لي لو أراد منه الإيمان لكان، لأن الله لا يعجزه شيء. يبقى هو أمره بالإيمان ولم يرده منه، يبقى الأمر شيء والإرادة شيء آخر. فهمت هذا؟ يبقى هو أمر أبا لهب بالإيمان ولم يرد الإيمان من أبي لهب، لأنه لو أراده من أبي لهب لكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما مات أبو لهب على الكفر علمنا أن الله لم يرد منه الإيمان مع أن الله قد أمره بالإيمان. فهمت هذا؟ يبقى الله يأمر بالشيء ولا يريده، الله قد يأمر بالشيء ولا يريده. فهمتم هذا؟ المعتزلة مسألة الكلام النفسي دي مسألة فعلا في غاية الصعوبة، وبتترتب عليها مسائل كثيرة جدا جدا. ف فدي احد المسائل المترتبه على الايه، على مساله الكلام النفسي. المعتزله انكروا الكلام النفسي ولم يستطيعوا ان ينكروا الاقتضاء اللي هو الطلب، لانهم لو انكروا الاقتضاء يبقى الاقتضاء ينبني عليه التكليف، فلو انكروا الاقتضاء ينكرون، لابد ان ينكروا التكليف. ما الصلاه مطلوبه الفعل والزنا مطلوب الترك، فاذا هم انكروا الاقتضاء اللي هو الطلب يبقى لا يوجد طلب فعل ولا طلب ترك ولا طلب جازم ولا طلب غير جازم. فهم لم يستطيعوا ان ينكروا الاقتضاء، لانهم لو انكروا الاقتضاء لانكروا التكليف، فاثبتوا الاقتضاء. طيب واثبتوا الاقتضاء وهم ينكرون الكلام النفسي، فكيف يفرون من هذا الامر؟ هل تنكرون الاقتضاء؟ لو انكرتم الاقتضاء لو وقعتم في مشكله وهي انكار التكليف، فقالوا لا نستطيع ان ننكر الاقتضاء، لاننا لو انكرناه نكون قد انكرنا التكليف. طيب اذا انتم تثبتون الاقتضاء، يلزم من هذا اثبات الكلام النفسي. قالوا نحن لا نثبت الكلام النفسي، طب ماذا تصنعون؟ فقالوا نجعل الامر، نجعل الاقتضاء هو الاراده. هم يثبتون لله صفه القدره ويثبتون لله صفه الاراده ولا يثبتون لله صفه الكلام النفسي. فقلنا لهم الاقتضاء يلزم منه اثبات الاقتضاء يلزم منه اثبات الكلام النفسي، فقالوا لا لا يلزم، هذا الاقتضاء هو الاراده، هو الايه؟ الاراده. ويبقى معنى ان الله امر بالصلاه انه اراده، وامر بالزكاه انه اراده. فهمت هذا؟ يبقى ما معنى صلوا؟ يعني انا اريد منكم الصلاه، انا اريد منكم الصلاه. وبناء على ذلك فروا من مشكله، وقعوا في مشكله اخرى، وهم قالوا التزموا ذلك، قالوا ان ايه؟ ان الله يريد الشيء، يريد وقوع الشيء ولا يقع، ويريد ان الله يريد وقوع الشيء ولا يقع. هو اراد من ابي لهب ان يؤمن، لكن ابو لهب لم يؤمن، يبقى الله يريد الشيء ولا. هم قالوا هذا، يعني الزم اذا يلزم من ذلك ان الله يريد الشيء ولا يقع. قالوا نعم، امر ابا لهب بالايمان ولم ايه، ولم يؤمن، يعني اراد منه الايمان ولم يؤمن. نحن لا، احنا نقول امره بالايمان ولم يرده، ولو اراده لكان. هم يقولون هو اراد منه الايمان، لانهم يفسرون الامر بالايه، بالاراده، اراد منه الايمان، ولكن ابو لهب ايه، اراد منه الايمان كونا وشرعا ولم يرد كونا شرعا، اراد منه شرعا يعني كما من كل الناس، ولكن لم يرد منه كونا لانه لم يقع. هكذا الفرق في العقائد. نعم، ما هو اذا قلنا انه هو ايه، اراده شرعا يعني امره، ولكن لم يرد كونا لانه لم يقع. نعم، هم يقولون ان الله اراده، أراده ولم إيه؟ أراده ولم ولم يقع. فهمت هذا؟ وبناء على ذلك أيضا المعتزلة ومن على الشافعية ينكرون أفعال الاختيارية لله كالنزول وغيره. نعم. كل أفعال الاختيارية ينكرون المعتزلة ومن على الشافعية. إيه وجه الوجه البناء؟ لأنهم ينكرون مثلا كالنزول، يعني قال هذا من افعال الحوادث، ممكن نعم ممكن كل افعال الاختياريه كالنزول والاختيار. لا انا افهم هذا، لكن انا افهم وجه البناء، وجه البناء على الاراده الكونيه والشرعيه. يعني ينكرون الاراده. ايه؟ ينكرون الاراده. المعتزله يثبتون الاراده، المعتزله يثبتون الاراده، لكن يقولون يقولون الله يريد الشيء، هم يقولون هذا يريد الشيء ولا ولا يلزم من إرادة الله له أن إيه؟ أن يقع. هذا ما يقوله الإيه؟ المعتزلة. طيب على كل، إحنا مذهب أهل السنة قالوا الأمر غير الإيه؟ الأمر غير الإرادة، الأمر غير الإيه؟ الإرادة. ويبقى القول بالإرادة الشرعية هو يعني الإرادة الشرعية هي الأمر، الإرادة الشرعية هي الأمر، هي الطلب، ماشي. قال والأمر المحدود باقتضاء فعل غير الإرادة لذلك الفعل بدليل. قال فإنه، فهنا تعليلية، فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان، يبقى أمره شرعا ولم يرده منه، كما تقول يعني إيه لم يرد منه إيه كونا لامتناعه. إيه وجه امتناعه؟ لأنه لو أراد الله، لو أراده الله لكان، لكنه لم يكن. لو أراد الله إيمان أبي لهب لكان، لكنه إيه لم يكن. فعدم كون موت أبي لهب على الكفر دلنا على أن الله لم يرد منه الإيمان، لأنه لو أراده لكان. خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة، ففيما ذكر قالوا الأمر هو الإرادة. لماذا؟ قال فإنهم لما أنكروا الكلام النفسية لم يمكنهم إنكار، لم يمكنهم إنكار الاقتضاء المحدود به الأمر، قالوا إنه الإرادة. لما أنكروا الكلام النفسية، عندك إيه بعدها؟ لما أنكروا الكلام النفسية لم يمكنهم إنكار الاقتضاء المحدود به الأمر. هو أمام أحد أمرين، هو لا يستطيع أن ينكر الاقتضاء. لماذا؟ لأنه لو أنكر الاقتضاء لأنكر التكليف. طب ولو أثبت الاقتضاء لأثبت الأمر النفسية والكلام النفسي، وهو لا يثبته. فكي يخرج من هذا المأزق قال الأمر ليس كلاما وإنما هو إرادة، إنما هو إرادة. فهمتم هذا يا شباب؟ يعني شيء بالشيء يذكر، يعني عمرو بن عبيد، تعرفونه؟ عمرو بن عبيد الرجل الثاني في مذهب المعتزلة بعد وصل بن عطاء، يعني مثلا كأبو يوسف عند الحنفية كده، ماشي. هو أبو عمرو بن عبيد معروف بالزهد ومعروف بالورع، فكان في المسجد، فدخل عليه رجل فقال له يعني إيه سرقت ناقتي، فادعوا الله أن يردها عليه، فادعوا الله إيه أن يردها عليه. فبدأ عمرو بن عبيد إيه يدعو، فقال اللهم إنك لم ترد سرقة الناقة فسرقت، لأن مذهبه أن إيه أن الله قد يريد الشيء ولا يقع. فقال له السائل لا تكمل، فإنه قد يريد أن يردها علي فلا ترد. يقول اللهم إنك لم ترد سرقة الناقة فإيه فسرقت. فقال لا تكمل، لو أراد أن يردها علي ربما إيه لا ترد، خلاص ما لهاش لازمة الدعاء، لا توجد فائدة من الدعاء. يعني كان الرجل عنده إيه، عنده مصير. طيب فهمتم هذا؟ مسألة، القائلون بالنفسي من الكلام ومنهم الأشاعرة اختلفوا هل للأمر النفسي صيغة تخصه؟ هل للأمر صيغة تخصه بأن تدل عليه دون غيره؟ فقيل نعم وقيل لا. ما وجه البناء؟ أولا نسأل ما وجه البناء، ما وجه التفريع؟ أنت أثبتت الكلام النفسي، أنتم أثبتتم الكلام النفسي، ثم بعد ذلك أنتم بناء بعد أن أثبتتم الكلام النفسي تختلفون، هل للأمر صيغة تخصه؟ نقول الأمر النفسي هو الاقتضاء، هو ذلك المعنى اللي هو الاقتضاء الذي هو في النفس. هذا الاقتضاء يتعلق بفعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف، فهمت هذا؟ هذا المعنى اللي هو الاقتضاء. هل توجد صيغة هذا المعنى في النفس؟ هل توجد صيغة في الظاهر في الخارج تعبر عن هذا المعنى الذي في النفس؟ فهمت وجه البناء؟ يعني إذا أثبتتم الاقتضاء وهو معنى نفسي أو كلام نفسي، هل توجد صيغة ولفظ في الخارج، لفظ ظاهر يعبر عن هذا المعنى أم لا؟ فهمتم هذا؟ معنى الجوع، معنى الجوع معنى في النفس، هل يوجد لفظ يعبر عن هذا المعنى؟ فقلت الجيم والواو والعين تعبر عن هذا الايه المعنى الذي أحسه. طب الاقتضاء اللي هو الطلب معنى نفسي، بعد أن أثبتهم الكلام نفسي وأثبتهم الاقتضاء، هل العرب مثلا أو أصحاب اللغات على وجه العموم وضعوا لفظا يعبر عن ذاك المعنى الذي أثبتتموه؟ أنتم أثبتتم الكلام وأثبتتم الاقتضاء، هل يوجد لفظ في اللغة يعبر عن هذا المعنى النفسي؟ اختلفوا هل للأمر النفسي صيغة تخصه بأن تدل عليه دون غيره؟ فقيل نعم وقيل لا، فقيل نعم وقيل لا. فقيل نعم، العرب على سبيل المثال، طبعا ده مبحث لا يتعلق باللغة العربية وإنما يتعلق باللغات على وجه العموم، بس نفرض الكلام في اللغة العربية، فنقول مثلا العرب وضعت صيغة وهي صيغة تفعل لكي تدل على هذا الطلب وهذا الاقتضاء وهذا المعنى النفسي. يبقى الاقتضاء أو الطلب أو المعنى النفسي، هذا الطلب والاقتضاء والمعنى النفسي، العرب وضعت صيغة تفعل تدل إيه؟ لتدل عليه، تدل عليه دون غيره، تدل عليه دون غيره. وقيل لا، معنى الطلب معنى موجود والعرب لم تضع صيغة بخصوصها تدل على هذا المعنى، بحيث تدل عليه دون إيه؟ دون غيره. فهمتم كده الكلام؟ بعد أن أثبتتم الكلام النفسي وأثبتتم الاقتضاء، هل العرب وضعت صيغة تدل على هذا المعنى النفسي الذي هو الاقتضاء؟ فمن العلماء من قال نعم، وهذه الصيغة هي صيغة افعل، وهي وضعت للدلالة على معنى الطلب والاقتضاء دون غيره. وقول الآخر قال العرب لم تضع لفظا يعبر عن معنى الطلب والاقتضاء بخصوصه، حتى صيغة افعل تدل عليه وتدل على غيره، فلم توجد صيغة تدل على الطلب تدل عليه دون إيه؟ دون غيره. يبقى خلاصة الجواب، هل وضعت العرب مثلا صيغة تدل على الطلب؟ فقيل نعم وقيل لا. والنفي عن الشيخ، النفي منقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله ومن تبعه، نقلوا نفي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، واختلفوا بعد ذلك فيما هو المقصود بالنفي. فقيل النفي المنسوب للإمام أبي الحسن هو، فقيل النفي للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له، بما وضعت له عندك إيه الكلام؟ خلي بالك إن في كلام محذوف، بس أنت لازم تكون مقدره، بمعنى عدم الدراية بما وضعت له صيغة تفعل. ما احنا قلنا ايه؟ اختلفوا هل العرب او اهل اللغة وضعوا صيغة للدلالة على الطلب تخصه بان تدل عليه دون غيره؟ فقيل نعم وهي صيغة تفعل، وقيل لا، وقيل لا. الشيخ ابو الحسن منقول عنه النفي، ما معنى هذا النفي؟ اختلفوا في المقصود منهم، فقيل النفي النفي للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له صيغة تفعل، تقدر الكلام بما وضعت له صيغة تفعل حقيقة مما وردت له من أمر وتهديد وغيرهما. عايز يقول إيه؟ إن صيغة تفعل اللي أنتوا بتقولوا عليها تستعمل في الطلب وتستعمل في التهديد وتستعمل في غيرهما، في الطلب والتهديد وفي غيرهما. وبالتالي لا أستطيع أن أقول إن صيغة تفعل وضعت للطلب، فقد تكون وضعت للتهديد، وقد تكون وضعت للإنذار، وقد تكون وضعت للإباحة، وقد تكون وضعت للتكريم أو الإهانة. كل هذه معاني ستذكر. فهمت هذا؟ أنا أريدكم أن تتصوروا المسألة لأن فيها دقة. هل أهل اللغة وضعوا للطلب صيغة تخصه، يعني تستعمل فيه دون غيره؟ فقيل نعم وقيل لا. والشيخ أبو الحسن منقول عنه النفي، العرب لم تضع صيغة تستعمل في الطلب وتدل عليه دون غيره. قلنا لهم ما لا نفهم معنى النفي هنا عن الشيخ أبو الحسن، ما معناه؟ فبعضهم قال النفي للوقف لعدم الدراية، صيغة تفعل استعملت في الطلب واستعملت في غيره، استعملت فيه واستعملت في غيره. ونحن لا نعلم العرب أو أهل اللغة وضعوها للطلب أو لغير الطلب، فأنا أتوقف بمعنى أنني لا أدري. أتوقف يعني النفي هنا بمعنى الوقف لعدم العلم بما وضعت له صيغة فعل. أنا الذي عندي أنها تستعمل في الطلب وفي غير الطلب، ولا أدري وضع اللغة وضعها للطلب ولا وضعها لغيره. فهمت هذا؟ طيب القول الثاني، قال لي النفي للاشتراك، الوقف للاشتراك. هو أنت تدعي أن تدخل نعم العرب وضعت صيغة تخص الأمر، لأمر صيغة تخصه تستعمل فيه دون غيره. فهو يقول لا، أبو الحسن يقول لا. قلنا له ما ستقصد بلا؟ قال لأنها وضعت للأمر ووضعت لغير الأمر كالتهديد، وضعت للأمر حقيقة ووضعت لغير الأمر حقيقة، فلازم الإيه؟ الاشتراك. فهمت كده المثل الأول والمثل الثاني؟ السؤال الآن، هل توجد صيغة تخص الأمر أي تستعمل فيه دون غيره؟ فقيل نعم، دعك من نعم هذه، وقيل لا، لا هذه منقول عن الإمام أبي الحسن. فيقول لا توجد صيغة تخص الأمر دون غيره. لماذا؟ لأن صيغة تفعل استعملت في الأمر وفي غير الأمر، وأنا لا أدري هل وضعت للأمر أو وضعت لغيره. فلا أستطيع أن أقول أن العرب وضعت صيغة تفعل لتدل على الأمر دون غيره. وقيل لا توجد صيغة تخصه، لأن واضع اللغة وضع صيغة تفعل للأمر ولغيره الأمر، فلا توجد صيغة تخص الإيه؟ الأمر. السؤال عن صيغة تخص الأمر، وهي وضعت الأمر ولغير الأمر على القول الثاني بالاشتراك، يبقى هي المنفي هو الاختصاص، لا توجد صيغة تخص الأمر لأنها وضعت للأمر ووضعت لغير الأمر حقيقة، وضعت للأمر حقيقة ووضعت لغير الأمر حقيقة، اللي هو القول بالاشتراك. أنت تصورت المسألة كده؟ تصوير المسألة دي في دقة والله، يعني إيه يعني في دقة، يعني إحنا نخشى يعني كثير يعني من الناس ربما يقرأ يظن إنه يفهم، لكن هو لا يفهم. يعني هذا كان مقرر لنا، فأنا سألت كنت زمانته فقيلة وقيلة تاني فلان مستقبلا. ما لهمش دعوة بالحسن. هي فاء فقيلة. خلاص يا شباب بهذا المفهوم؟ وبهذا تكون انتهت المسألة. يبقى بعد أن أثبتتم الكلام النفسية اختلفتم هل وضعت صيغة تخصه أو لا؟ هل وضعت صيغة تخصه أم لا؟ والنفي المنقول عن الإمام أبي الحسن يفسر بالوقف لعدم الدراية ويوصل يعني النفي يفسر بالوقف لعدم الدراية وبالوقف لأجل الاشتراك. في كتب الأصول يقول لك إيه الوقافية أو الواقفية، اللي هم يكثرون الوقف أو التوقف في المسائل. وكأن هذا يعني كأن هذه هي المدرسة الأشعرية في الأصول يعني، ويكسرون التوقف في المسائل. فالشيخ ابن الحسن مثل ما قل عن الشيخ ابن الحسن، هل الأمر صيغة تخصه أم لا؟ فيقول أتوقف إما للاشتراك أو لعدم الدراية. طيب في العام معنى العموم هل له صيغة تخصه؟ فيقول أتوقف. نعم، فكأن المدرسة الأشعرية تكسر الإيه؟ التوقف، فيقول لها الواقفي أو الوقفي. هذا للإحتياط؟ إيه؟ هذا توقف للإحتياط. سبب من أسبابه، سبب من أسبابه، سبب من أسبابه تعرض الأدلة، سبب من أسبابه الاشتراك، فهمني؟ سبب من أسبابه عدم الدراية. يعني الوقف له إيه؟ له أسباب كثيرة. طيب، قال والخلاف في صيغة فعل، والمراد بها كل ما يدل على الأمر من صيغة فلا تدل عند الأشعري ومن تبعه على الأمر بخصوصه إلا بقرينة، كأن يقال صل لزوما بخلاف ألزمتك وأمرتك. طيب، وده المعتاد من الشيخ المحلي رحمه الله، ان هو يحرر محل النزاع في نهاية الايه، في نهاية المسألة. قال لي ما الصيغة او اللفظ الذي يدل على الامر، قد يدل على الأمر بصيغته وقد يدل على الأمر بتركيبه، بصيغته أو بإيه؟ بتركيبه. التركيب يعني جملة، أقول لك مثلا افعل كذا وإلا عاقبتك، افعل هذا وإلا، أقول لك مثلا إيه، إن لم تفعله أعاقبك، إن لم تفعله أعاقبك، أو أقول لك مثلا كما يأتي ألزمتك بفعل كذا، أوجبت عليك كذا، ألزمتك بكذا، أوجبت عليك كذا، إن لم تفعله أعاقبك. قال لي فهذا يدل على الطلب بتركيبه، وهذا لخلاف فيه، هذا لخلاف إيه فيه. يبقى الإمام أبو الحسن الأشعري وغيره يعني القائلين بنعم القائلين بلا يتفقون على هذه المسألة، أن الشرع لو قال إن تركت عاقبتك، أو قال ألزمتك، أو أوجبت عليك، أو فرضت عليك، أن كل هذا يدل على الأمر بترك به، ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيه. إنما الخلاف في إيه؟ فيما يدل على الأمر بصيغته، كافعل والمضارع المقترن بلام الأمر، والمصدر الذي ينوب منب فعل الأمر، واسم فعل الأمر. فهمتم هذا؟ طيب، الكلام مع أبي الحسن في صيغة فعل، وليس الكلام معه في ألزمتك وأوجبت عليك وافترضت عليك وإن تركته عاقبتك، لأننا في هذا الجزء نتفق أن هذا دال على الأمر بتركيبه، وما يدل على الأمر بتركيبه لا كلام فيه، هو محل اتفاق. إنما الخلاف في صيغة، في لفظ واحد، لفظ إيه؟ واحد يدل بصيغته على الأمر، افعل تدل على الأمر بصيغتها، ليطوفوا بالبيت العتيق تدل على الأمر بصيغتها، فضرب الرقاب اللي هو المصدر الذي ينوب منه فعل الأمر يدل على الأمر بصيغته، صح ومه اللي هو اسم فعل الأمر يدل على الأمر بصيغته. هل هذه الألفاظ اللي هي فعل الأمر والمضارع المقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر الذي ينوب منه فعل الأمر، هل هذه الأربعة وضعت في اللغة لتدل على الأمر حقيقة ولا تدل على غيره. فالجمهور يقول نعم، وأبو الحسن يقول لا. إذا قال لك صلي متى تحملها على الأمر؟ قال لا أحملها على الأمر إلا بقرينة، لا أحملها على الأمر إلا بإيه، سواء على القول الأول أو على القول الثاني. لو قال لك، قال لك صلي، قال لي صيغة تفعل استعملت في الأمر واستعملت في غير الأمر، على القول الأول يقول لك إيه استعملت في الأمر وفي غير الأمر، وأنا لا أدري وضعت لأي معنى، يبقى الذي يحدد المعنى هو القرين. فإذا قال لك صلي لزوما، يبقى لقوله لزوما أحمله على الأمر، كما حملت تمتع بكفرك على التهديد. فهم هذا؟ يبقى هو صيغة فعل لا يحملها على الأمر ولا على غير الأمر إلا بالقرينة، لأنه لا يعلم ما هو المعنى الذي وضعت له هذه الصيغة. طب وعلى القول بالاشتراك، هو يقول هي وضعت الأول حقيقة ووضعت الثاني حقيقة. طب وإذا أردت أن أميز أحد المعنيين عن الآخر، قال لي يبقى لا يتميز إلا بالقرينة. فإذا قال لك صلي لا أستطيع أن أحملها على الأمر ولا على غير الأمر إلا إذا قال لي لزوما، لأنها وضعت للأمر ولغيره الأمر، وضعت الأمر حقيقة ووضعت لغير الأمر حقيقة، لا أستطيع أن أحملها على المعنيين معا، ولا أستطيع أن أحدد أحد المعنيين إلا بقرين. يبقى على كلام الشيخ أبي الحسن إن الأمر لا يحمل على الأمر ولا على غير الأمر إلا بالقرين، سواء كنا بالقول الأول اللي هو عدم الدراية، أو كنا بالقول الثاني اللي هو الاشتراك. طب أنت ماذا تصنع؟ لا، أنا إذا وردت صيغة الأمر، صيغة الأمر صيغة تفعل وضعت للدلالة على الأمر حقيقة، فأنا أحملها على الأمر بلا قرينة، ولا أحملها على التهديد وغيره من المعاني الأخرى إلا بالقرينة. فهمت الفرق بين المذهبين؟ قال والخلاف في صيغة فعل، والمراد بها كل ما يدل على الأمر من صيغة. وإحنا شرحنا من صيغة ديت لما ذكرنا إيه فعل الأمر والمضارع المقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر وإيه والمصدر الذي ينوب مناب فعل الأمر أو من صيغه، وتنفع من صيغة برضه. هي من صيغة أنه ممكن تكون أحسن. احنا شرحنا الكلام ده، قلنا أن الدلالة على الأمر قد تكون بالصيغة كالأربعة التي ذكرتها الأمر، وقد تدل على الطلب والأمر بالتركيب، إن لم تفعل أعاقبك، أوجبت عليك، افترضت عليك، ألزمتك، ده يدل على الأمر بإيه؟ بالتركيب. لكن افعل تدل على الطلب والأمر بإيه؟ بالصيغة. قال فلا، قال لي صيغة افعل وما يقوم مقامها، فلا تدل عند الأشعري ومن تبعه من الواقفية على الأمر بخصوصه، سواء قلنا بعدم الدراية أو قلنا بالإيه بالاشتراك، إلا بقرينة، كأن يقال صلي لزوما. لو قال لي صلي فقط لا أعلم هل قصد بها الأمر أم قصد بها التهديد، لا أدري هل قصد بها الأمر أو غير الأمر. لما قال لي لزوما أحمله على الأمر بسبب لزوما، بسبب القرين. قال لي بخلاف ألزمتك وأمرتك، عقب أنت بخلاف، يعني اشرحها أنت بخلاف ألزمتك، تقول لأن هذا دل على الأمر بتركيبه، وما دل على الأمر بالتركيب لا خلاف فيه فأنه يدل على الأمر. قال وترد لستة 26 معنى. ماشي، كم معنى؟ 26 معنى. والبعض يأخذ هذه المعاني ويفصل فيها، فبعضهم أوصلها إلى 42 معنى. في كتاب مختصر التحرير أظن بلغ بها 42 معنى. بالستة وعشرين دول هي هي يعني هي 26، ولكن يفصل في المعنى الواحد فيجعله معنيين، فيحصل كام؟ تجد وصلنا ل 42 معنى. خلينا في 26، هم 26 ايه مش قليلين برضه. قال وترد لستة وعشرين معنى. واحد، قال لي للوجوب زي أقيمه الصلاة، والندب زي فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. نحن نقول الصلاة واجبة ومكاتبة العبد مستحب، وأقيموا استعملت في الوجوب واستعملت فيه وكاتبوهم استعملت في الندب. أقيموا استعملت في الوجوب وكاتبوهم استعملت في الإيه؟ في الندب. مفهوم هذا؟ طب والإباحة، ترد الإباحة زي كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات. ماشي. والتهديد صيغة تفعل تستعمل في الايه؟ اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. ادخل جاء الاذن، هو يقول اعملوا ما شئتم، فجاء الايه؟ الاذن. فمن شاء ان يقتل يقتل، ومن شاء ان يسرق يسرق. فهم؟ لانه قال ايه؟ اعملوا، لا نقول هنا اعملوا ما شئتم للتهديد، اعملوا ما شئتم للايه؟ للتهديد. يعني اعملوا اي شيء ستجازون عليه وستعاقبون ايه عليه. قال ويصدق مع التحريم والكراهه. يعني ايه ويصدق مع التحريم والكراهه؟ قال لي المهدد عليه اما ان يكون محرما واما ان يكون مكروها. فاذا استعملت صيغه فعل في شيء محرم، في طلب شيء محرم او في طلب شيء مكروه، يكون ذلك على سبيل الايه؟ التهديد. يكون ذلك على سبيل التهديد. اقول لك اقتل النفس، اقتل النفس، فاهم؟ اسرق. فهذا معنى ايه؟ معنى اتوعدك على هذا الايه، على هذا الايه الفعل. يبقى قال لي ويصدق مع التحريم والكراهه، يعني من افراء التهديد، التهديد والتحريم معنيان يجامع بعضهما بعضا. يعني ايه يجامع بعضهما بعضا؟ يعني يجتمعان في محل واحد. التهديد والكراهة معنيان يجامع بعضهما بعضا، يعني يجتمعان في محل ايه؟ واحد. يعني ممكن اقول لك ايه؟ اترك الصلاة، اترك الايه؟ الصلاة، اترك قيام الليل، اترك قيام الايه؟ الليل. انا لا اقصد ان امرك بذلك، انا اقصد ان اتوعدك على ترك الصلاه واتوعدك على ترك قيام الليل. قال لي يبقى ترك قيام الليل مكروه وترك الصلاه محرم، وانا اتهددك على كل منهما. يبقى ايه معنى ويصدق مع التحريم والكراهه؟ اي ان التحديد والتحريم معنيان يجامع بعضهما بعضا، يجتمعان في محل واحد. التهديد والكراهة معنيان يجامع بعضهما بعضا، يعني يلتقيان في محل واحد. ماشي؟ ماشي. والتهديد والكراهة أيضا معنيان يجامع بعضهما بعضا، كقولك مهددا اترك قيام الليل. خلاص يا شباب؟ والإرشاد الإيه؟ الإرشاد نحو واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال والمصلحة فيه دنيوية بخلاف الندب. قال لي الإرشاد والندب ربما لا أستطيع أن أفرق بينهما. ما أنا أقول ممكن أقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الاستشهاد مستحب، فهمت هذا؟ ما الفرق بين الندب والإرشاد؟ قال لي ما كانت فيه مصلحة، المصلحة دينية يقال له ندب، ما كانت فيه المصلحة دنيوية يقال له إيه؟ يقال له إرشاد. أنا أستشهد شهيدين لأجل حفظ حقي أنا، فالمصلحة هنا إيه؟ مصلحة هنا دنيوية فيقول له إرشاد. لكن لو كانت المصلحة دينية يبقى ندب. طيب خلي بالك من حاجة، الكلام اللي جاي دوت عايز يقول ان كان في نسخ من جمع الجوامع، نسخ من جمع الايه الجوامع. الشيخ ابن السكي رحمه الله كتب جمع الجوامع اولا، وبعد ذلك عدل فيه، عدل ايه فيه. فبيقول هنا وقد النسخه، في نسخه القديمه كان الارشاد مذكور متاخرا، في النسخه المعدله قدم الارشاد بعد الايه، بعد الاباحه. قال لك الاباحه والتهديد والارشاد، يبقى بعد التهديد اتى بالايه، بالارشاد. يبقى في النسخه المعدله اتى بالارشاد بعد التهديد. طب في النسخه القديمه قبل التعديل كان متاخر، كان يذكره متاخر. فالشيخ المحلي بيقول لك لماذا عدل، لماذا اتى بالارشاد من الاخر ووضعه بعد التهديد مباشره؟ قال لي لان هيجي في اخر حكايه الاقوال هيقول وقيل مشترك بين الخمسه الاول، المعاني الخمسه الاولى، ومنها الايه الارشاد. يبقى كان لابد ان ياتي بالارشاد خامسا. هيجي يقول لي ايه وقيل مشترك بين الخمسه الاول اللي هي الوجوب والندب والاباحه والتهديد والارشاد. قال لي طيب كيف يقول الخمسه الاول والارشاد منها، كيف يؤخره؟ يبقى لابد ان ايه، ان يجعله في الخمسه الاول لانه منه. فهمتم الكلام ده؟ قال وقدمه المصنف، قدم ايه، قدم الارشاد هنا اي بعد التهديد، بعد ان وضعه عقب التاديب متاخرا، ماشي، لقوله الاتي وقيل مشترك، وقيل مشتركة صيغة تفعل مشتركة بين الخمسة الأول، فإنه أي الإرشاد منها. فهمت العبارة؟ من الخمسة الأول، يبقى لا بد وأن يأتي بالإرشاد في الخمسة الأول لأنه سيحيل عليها بعد ذلك، فإنه أي الإرشاد منها. ساعات المعنى بيكون سهل لكن اللفظ يعني ربما لا تفهم منه هذا المعنى السهل يعني، لكن ان شاء الله واضح. قال وإرادة الامتثال، وإرادة الايه؟ الامتثال. قال لي من معاني صيغة تفعل إرادة الامتثال. كقولك لآخر عند العطش اسقني ماء. كقولك لآخر عند العطش اسقني ماء. أنا لما أقول لك اسقني ماء ماذا أقصد بسقني ماء هذه؟ أريدك أن تمتثل هذا الأمر، أنا أحتاج إلى الماء فأقول لك اسقني ماء، فأنا أريد منك أن تمتثل. فهمت هذا؟ وليس قصد ولم إيه؟ وليس قصد أن أمرك. لا خلي بالك من حاجة، إرادة الامتثال معنى يجامع الوجوب والندب كما أن التهديد يجامع التحريم والكراهة. فاهم؟ يعني عندما يقول الله لك أقم الصلاة هو يوجب عليك الصلاة ويريدك أن تمتثل. فهمت هذا؟ وعندما يقول لك الشارع أقم الليلة هو يأمرك بذلك ندبا، يعني يندب، يعني يأمرك بهذا ندبا ويريدك أن تمتثل. يبقى إرادة الامتثال معنى يجامع الوجوب والإيه، يعني ليس غيره، يجتمعان في إيه، يجتمعان في محل إيه واحد. يبقى ممكن نقول الكلمة دي، يعني ممكن وإرادة الامتثال تصدق، هو مش قال هناك التهديد يصدق بالتحريم والكراهة، نقول هنا أيضا إرادة الامتثال تصدق مع الوجوب والندب. تصدق مع الوجوب والندب. نشرح العبارة إزاي؟ فإرادة الامتثال والوجوب معنيان يجامع بعضهما بعضا، يعني ايه؟ يجتمعان في محل واحد. نحو ايه؟ كيف نقول ان الامر لا يراد من الاراده؟ لا، اراده الامتثال شيء والاراده الثانيه شيء اخر. يعني انا شرحت هناك، في الدليل، قلت ان الله عز وجل موصوف بالقدره وموصوف بالاراده. طيب، وموصوف بالكلام النفسي، والمعتزله تنكر الكلام النفسي، واثبتوا الاقتضاء، فقلنا لهم يلزم ذلك ان تثبتوا الكلام النفسي، فقالوا لا، نحيل هذا على صفه اخرى نثبتها اللي هي صفة الايه؟ الإرادة. معنى كلها ما يشترك فيه ما يقصد منه الإرادة. يبقى أمر الله عز وجل بشيء أمره بالشيء صفة، وإرادته للشيء صفة أخرى، هما صفتان وليس صفة واحدة. اللي هو ايه؟ الاراده. بس هناك لا يشترط، ممكن قد ياتي الاراده في الامر. احسنت. فان هناك الاراده على قول ابي علي، انت بتسال كلام ابي هاشم، ان هو ان تقصد، ان تقصد وتريد باللفظ الطلب، اراده الطلب. ماشي. اراده الامتثال هنا انت كنت تقول هناك، تشترط عند لا اشترط، وهنا كل الامر وقال يشترط. نعم، ونحن هنا قد ممكن ان يقع الاراده. صحيح. يبقى احسنت، انت فهمت ديت اللي بيقولها يا عثمان. هو لا يشترط ولا يشترط، والامر المحدود بالامتثال كده هو الاراده. لا لا، مش المساله اللي قبلها، المساله ابي علي. واعتبر يعني، اشترط ابو علي الجبائي، قال واعتبر يعني واشترط إرادة الدلالة باللفظ على الطلب. ماشي. بس خلي بالك من شيء برضه، هو هنا في فرق بين أن تريد من اللفظ الطلبة وأن تريد الامتثال باللفظ. فهم؟ يعني هذا اللفظ، افعل، يستعمل في الأمر ويستعمل في غير الأمر، يستعمل في الطلب وفي غير الطلب. فأبو علي الجبائي يقول لك لابد أن تقصد بهذا اللفظ معنى، أن تريد وأن تقصد بهذا اللفظ معنى الطلب، ولكن حتى يكون أمر، حتى يكون إيه؟ حتى يكون أمر. هنا نقول أن لفظ الأمر بعد أن صار أمرا يقصد به، إرادة الامتثال. اسقني ماء، يعني احضر لي ماء، أنا أريد أن أشرب، أنا أحتاج إلى الماء. فهمت هذا؟ طيب، إرادة الامتثال تصدق مع الوجوب والندب. فإرادة الامتثال والوجوب معنان يجامع بعضهما بعضا، يعني يمكن أن يجتمع في محل واحد. والكلام يفهم بعضه بعضا. يعني عندما أقول لك مثلا إيه أقم الصلاة، الله عز وجل أوجب عليك الصلاة وأرادها منك، أرادك أن تمتثل. هنا أستطيع أن أثبت الإرادة وأستطيع أن أنفيها، بس باعتبارين، هو أرادها شرعا ماشي، وقد يريدها كونا وقد لا يريدها، اللي هو التفريق بين الإرادة الشرعية والإيه والكونية. فهمت هذا؟ يبقى هو دلوقتي أمر أبا لهب بالإيمان وأراده أن يمتثل إرادة شرعية، ولم يرد وقوع ذلك منه إرادة كونية. فهم؟ يبقى الكلام هنا في إرادة الامتثال اللي هي الإرادة الشرعية يا عثمان. ظهر كده المعنى؟ فهم كده؟ يبقى هو دلوقتي أمر أبي لهب بالإيمان، أمر أبي لهب بالإيه؟ بالإيمان، وأراده أن يمتثل. ودي الإرادة أن يمتثل اللي هي الإرادة الشرعية، لكن لم يرد وقوع ذلك منه كونا، لأنه لو أراده كونا لوقع. يبقى كده أظن ما فيش إشكال يا عثمان. ولكن هذا المثال الذي مثلا كأنه مثال المساوي. إيه؟ المساوي. أي مساوي؟ مثلا استني ماء إذا كنت أطلب من شخص آخر، ليس العلو ولا الاستعلاء بل المساوي. هو حتى يفترق معنى إرادة الامتثال عن معنى الوجوب. ممكن يأتي هذا. قال وإرادة الامتثال كقولك لآخر عند العطش. طب خليني أكتب بس التعليق. يعني قلنا إرادة الامتثال تصدق مع الوجوب والندب، فإرادة الامتثال والوجوب معنيان يجامع بعضهما بعضا، نحو إيه أقم الصلاة. وكذلك إرادة الامتثال والندب معنيان يجامع بعضهما بعضا، نحو أقم الليلة. أقم الإيه؟ الليلة. طيب انت كده فهمت ايه؟ إرادة الامتثال ليست هي عين الوجوب وليست هي عين الندب، ولكنها قد يجتمعان في ايه؟ في محل واحد، يجتمعان في محل ايه؟ واحد. لكن إرادة الامتثال ليست هي عين الوجوب وعين الندب. قال لي والله الوجوب ثواب يترتب على الفعل وعقاب يترتب على الترك، اسقني ماء هذه مني إليك، لا يترتب عليها قد لا يترتب عليها ثواب وقد لا يترتب عليها ولا يترتب عليها عقاب. مفهوم هذا؟ وفيها يعني اسقني ماء فيها إرادة امتثال وليس فيها وجوب، ليس فيها إيه؟ وجوب. لكن من الممكن أن أجد لفظ واحد زي أقم الصلاة فيه وجوب وفيه إرادة امتثال. يبقى إرادة الامتثال ليست هي عين الوجوب وليس هي عين الندب، بل هي معنى آخر أحيانا ينفرد عن الوجوب والندب كما في قولك اسقني ماء، وأحيانا يأتي مع الوجوب كقولك أقم الصلاة، وأحيانا يأتي مع الندب كأقم الليل. شفتوا ده تحرير جيد. فهمت هذا؟ اكتب بقى كده تكملة للكلام. وقد ينفرد عنهما كما في قولك اسقني ماء. طيب فإن سألتني من أين أتيت بهذا الكلام أقول لك لا أدري. ماشي والله. يعني هذا الكلام انا يعني اقول احيانا انا اقول كلمات احيانا لو اني سمعتها من غيري لكتبتها وعدتها من الفوائد. يعني الحمد لله يعني في احيانا ان هذا يحصل معي. يعني اقول هذا لو سمعته من احد كنت اكتبه واعده من ايه الفوائد التي لا يعني يعد عليها بالنوال. خلاص كده. قال والإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل. انا لا امره بالدخول وانما اذن له في الايه في الدخول. ماشي. يبقى الإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل. والتأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن ابي سلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش في الايه في الصحفة في الطبق. طفل صغير يأكل فيده تطيش في الايه في الصحفة. كل مما يليك. طب لماذا حملنا هذا الامر على لماذا لم نحمله على الوجوب؟ قال لي لانه ليس مكلف. طب لماذا لم احمله على الندب؟ قال لي لانه غير مكلف والوجوب والندب من الاحكام التكليفية التي تتعلق بالمكلفين دون غيرهم. فهمتم هذا؟ قال لي فحملناه على التأديب. طيب قال حتى لا تظن أن الأكل مما يليك ليس واجبا وليس مندوبا. النبي قال له كل مما يليك فأنت قلت كل مما يليك معناها الإيه التأديب. فربما تتوهم أن هذا الحكم على عمومه في البالغ وفي الصغير والكبير. فقال لك لا أكل البالغ من غير ما يليه مكروه. فهمتم هذا؟ يعني ربما أنا أظن هذا لو قلت كل مما يليك محمول على التأديب ربما أظن أن الأكل هذا ورد في الصغير. ربما أظن أن حكمه في الكبير إيه كذلك. فقال لا كل مما يليك هذه تحمل على التأديب في حق الإيه الصغير وتحمل على الندب في حق الكبير. وبالتالي إذا أكل الكبير من غير ما يليه فأكله من غير ما يليه مكروه يعد إيه يعد مكروها. قال أما أكل المكلف مما يليه فمندوب ومما يلي غيره فمكروه. فهمتم هذا؟ يبقى كل مما يليك في حق الصغير تأديب وفي حق البالغ ندب. فإذا أكلت مما يليك فهذا مندوب وإذا أكلت مما يلي غيرك فهذا مكروه. عليكم السلام عليكم. في درس النهارده فقه الشيخ ده ولا ايه؟ فهمتم هذا؟ طيب قال لي الشيخ قال أتى بهذا الكلام دفع للإيهام الذي قد يقع. فهمت هذا؟ قال لي طب وفي مشكلة أخرى تترتب على هذا. ربما تقول أنت هذا الكلام مصادم لنص الشافعي فإن الشافعي رحمه الله نص على أن من أكل مما يلي غيره فقد وقع في الحرام. يبقى الأكل مما يلي الغير ليس مكروها بل نص الشافعي على انه ايه محرم والشيخ اللي بيقول مكروه. فلك لا كلام الشافعي رحمه الله محمول على ما لو تضمن ايذاء. يعني اكل اذا كان اكلك مما يلي الغير يتلف الطعام ويتاذى به الغير فهذا الاكل يكون ايه محرم. فهمتم هذا؟ قال طيب والتأديب كقوله لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش في الصفحة. كل مما يليك قال لي لم نحمله على الوجوب وعلى الندب لصغره ولعدم تكليفه. قال أما أكل المكلف لدفع لهذا الإيهام الذي ذكرناه أن هذا الحكم لا يعم الصغير والكبير. قال أما أكل المكلف مما يليه فمندوب ومما يلي غيره فمكروه. قال لي ولكن هذا مصادم لنص الشافعي فإنه نص على الحرمة. فقال ونص الشافعي على حرمته للعالم بالنهي عنه محمول على المشتمل على الإيذاء. فهمتم هذا؟ والإنذار نحو قل تمتع بكفرك قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وهو في التهديد أتى بأي مثال؟ اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. بين التهديد والإنذار يعني مشابهة شديدة، كيف نميز بينهما؟ قال التهديد لا يذكر معه الوعيد والإنذار يذكر معه الوعيد. يبقى كيف أفرق بينهما؟ لما ذكر فيه الوعيد إنذار، ما لم يذكر فيه الوعيد تهديد. هنا قال اعملوا ما شئتم مثلا، إيه؟ لا يذكر فيه التهديد، لا يذكر فيه الوعيد. هنا قال تمتعوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال لي يبقى هذا إيه؟ إنذار. يبقى الإنذار يذكر فيه الوعيد والتهديد لا يذكر فيه الوعيد. بالمناسبة يعني من مبحث الأمر في الإسنوي هو يحسن جدا التفريق بين هذه المعاني. يعني من أراد تحقيق المسائل يذهب إلى كتاب الإسنوي على المنهاج، هو يفرق جيدا بين هذه المعاني بعبارة متقنة. قال ويفارق التهديد ويفارق الإنذار التهديد بذكر الوعيد والامتنان لواء ذكر المن كقوله متى يكون تهديد إن كان مذكورا وعيد؟ إيه؟ وعيد تهديد متى يكون؟ إذا لم يذكر معه الوعيد. قال والامتنان زي ايه؟ كلوا مما رزقكم الله. قال ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه، بذكر ما يحتاج إليه. طيب هناك قال لي كلوا في الإباحة، قال لي ايه؟ كلوا من الطيبات. وهنا قال ايه؟ كلوا مما رزقكم الله. نعم قال لي والله الامتنان، الامتنان هو اظهار المنة، اظهار الايه؟ اظهار المنة. فأنا آتي بشيء أنت تحتاج إليه، أعطيك شيئا تحتاج إيه؟ إليه، فيكون في إعطائك هذا الشيء منا، صح كده ولا لا؟ فعندما يقول إيه؟ كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله، يبقى أنتم تحتاجون إلى هذا الطعام وأنا رزقتكم إياه فكلوا منه. فهمتم هذا؟ يبقى الله يظهر المنة علينا في أننا احتجنا إلى هذا الطعام وأنه جل وعلا رزقنا إياه. يبقى المقصود من كلوا من ما رزقناكم هو إيه؟ الامتنان، اللي هو إظهار منة الله عز وجل على العبد. فهمتم هذا؟ قال ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه. نعم أنت احتجت إلى الطعام والله رزقك إياه، والله يظهر لك منته عليك في أنه رزقك ما تحتاج إليه. إذا كل من الطيبات يشمل كل شيء صعب يعني هو التفريق، التفريق يعني قد يكون شديد شوي صعب شوي. ماشي كل من الطيبات يشمل ما عندك وغيره ما حصلته يعني كله من الطيبات هي قريبة من كله مما رزقكم الله، ولكن الفرق في إيه؟ في إنه كله مما رزقكم الله إظهار المنة عليك في إعطائك ما تحتاج إليه. هذا المعنى غير ظاهر في كلمة الإيه؟ في كلمة الطيبات. كله مما رزقكم الله أعطاكم إياه وأنتم تحتاجون إيه؟ إليه. قال لي والإكرام زي ادخلوها بسلام آمنين. هذا الكلام لماذا لم يحمل على الوجوب؟ قال لي لأن هذا في الجنة، والجنة ليس دار تكليف. هو يقال للمؤمنين وهم يدخلون الجنة ادخلوها إيه؟ بسلام. قال لي لم يحملها على الوجوب لأن هي ليس دار تكليف. قال لي هذا قيلت لهم على وجه التكريم لهم ادخلوها بسلام آمنين. ماشي، زي ما تقول انت كده تفضل ادخل، يعني انت تريد ان تكرمه بالايه؟ باظهار الاكرام. ماشي. والتسخير، قال لي والتسخير اي التذليل والامتهان. يعني التذليل والامتهان معنى ايه؟ التسخير يفسر بايه؟ والتسخير اي التذليل والامتهان. يبقى ليس التسخير والامتهان معنيان، هما معنى واحد. قال هو التسخير أي التذليل والامتهان، نحو كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة إيه؟ خاسئين. هو معنى التسخير هو التحويل من حالة جيدة إلى حالة رديئة. معنى التسخير التحويل من حالة جيدة إلى حالة إيه؟ رديئة. يعني الإنسان بشر سوي يتحول إلى قردة، فهمني؟ فالتحويل من حالة جيدة إلى حالة رديئة، هذا يقول له تسخير وامتهان. نحو كونوا قردة خاسئين. فهمتم هذا؟ قال لي والتكوين، قال لي معنى التكوين هو الإيجاد عن العدم بسرعة. الإيجاد عن العدم يعني التحويل من حال تحويل الشيء من حال العدم إلى حال الوجود بسرعة. كن اللي فيكون، المقصود إيه بكن؟ هو إيجاد شيء لم يكن موجودا فيصير موجودا بسرعة. قال لي هذا هو التكوين، واستعملنا فيه إيه؟ كن. والتعجيز اللي هو إظهار العجز، نحو فأتوا بصورة من مثله. فأتوا بصورة من إيه؟ من مثله. ليس المقصود هنا إرادة الامتثال أو التكليف، نحن نكلفهم بأن يأتوا بصورة مثل القرآن، لا، نحن نريد أن نظهر إيه؟ عجزهم. فنقول لهم قال لي والإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه تقال لمن؟ للكافر وهو في النار، يعذب في النار. فهمني؟ الآية بتقول إيه؟ إن المدخلين في مقام الأمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق المتقابلين يخاف عليه من كسب من العلم. هقولها أجيب لك الآية. ماشي. الكافر وهو يعذب في النار، ماشي، يقال له إيه؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. طب أي عزة وأي كرامة؟ ده هو يأكل من الزقوم. إن شجرة الزقوم، هذه هي الآية، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الايه الحميم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صب فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم. يعني اي عزه وكرامه مع الزقوم ومع الحميم، يشرب من الحميم وياكل من الزقوم، اي عزه واي كرامه؟ فهم هذا على سبيل الايه الاهانه. والتسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، يعني إيه المعنى؟ قال يعني صبركم وعدم صبركم سواء، هو هذا كل كفر في النار. اصبروا على النار، هل الصبر يخفف عنكم؟ طب إذا لم تصبروا اجزعوا، هل الجزع يخفف عنكم؟ فصبركم وعدمه سواء. قال لي والدعاء، والسؤال اللي كنت انت بتسال عنه يا رضوان اهو، قال لي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يبقى الجواب كيف يقال؟ من اشترط العلوه يقول الامر لا يتحقق، لا يكون الامر امرا بدون ايه علو، فاذا تحقق العلو تحقق الامر. طب واذا لم يتحقق كان كان من اعلى الى ادنى؟ قال لي هذا يسمى دعاء ولا يسمى أمرا، ولا يسمى إيه أمرا. فهمت هذا؟ طيب طب أليست أنت تسأل أليست صيغة تفعل تستعمل في الأمر في الدعاء؟ فأقول لك أن تستعمل في الدعاء مجازا، تستعمل في الدعاء إيه مجازا. وفي حمل صيغة تفعل على الدعاء حمل اللفظ على المعنى المجازي الذي يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. كان يعني في في في في الرسالة العلمية تكتب انظر كذا انظر كذا انظر جمع الجوامع صفحة كذا، فبعضهم يقول لك هذا في سوء أدب، لأن أنت تخاطب أستاذك وتقول له إيه المشرف، تقول له انظر انظر، فالمفروض يقال إيه ينظر كذا ينظر كذا. فأنا أكتب انظر وأقول الأمر عندنا لا يشترط في علو والاستعلاء، يعني ليس فيه سوء الأدب، الأمر لا ليس فيه إيه؟ اكتب أنظر، يعني هي ليس فيها علو ولا استعلاء. ماشي. طيب قال لي والتمني، طبعا احنا خدنا قبل كده التمني إن هو طلب ما لا طمع فيه، التمني هو طلب ما لا إيه ما لا طمع فيه، طلب المستحيل. كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثال. كعادة الشعراء أنهم إيه يسهرون في الليل ولا ينامون ويعانون فيه، فهمني، من التفكر في محبوبهم، فهو في معاناة، فهو يتمنى أن إيه أن يزول الليل فيختلط بالناس، فهذا يخفف عنه إيه كثيرا. ماشي. ولكن الليل لا ينقضي، الليل ايه لا ينقضي، فكأنه جعل زوال الليل وانقضائه مستحيلا، فهو يتمنى زوال الليل. طب لماذا لا يرجو زوال الليل؟ قال لي كأنه لا طمع في زواله، لا طمع في انقضائه، فلأجل ذلك جعلوه من قبيل الايه التمني. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، فهم؟ فهمت هذا؟ طب لماذا لم نجعله رجاء؟ هو ممكن الحصول. قال لي ولكن هو بالنسبة إليه لا طمع فيه، فصار متمنيا لا رجيء. فهمتم هذا؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما أصبح منك بأمثال، يعني وما أصبح منك بأمثال. قال حتى ولو زال الليل وجاء الصباح فما أعانيه بالليل أعاني مثله فيه في النهار، وما الإصباح منك، ليس الإصباح أفضل منك، أنا ما أعانيه في الليل أعانيه أيضا في الإيه في النهار. ماشي. هو في بيتين بعد كده خلاصتهم يعني يظهر لك معنى التمني، وأنه لا طمع في زوال الليل وانقضائه. يقول الليل لا يزول ما دامت النجوم موجودة، صح كده ولا لا؟ وهذه النجوم التي في السماء ربطت بالأحبال بالجبال، وبالتالي لا يمكن زوال النجوم إلا بزوال الجبال، والجبال لا تزول، فكذلك النجوم لا تزول والليل لا. فهمت هذا؟ ليه معنى التمني؟ يقول لك ألا إله إليه طويل الأنجلب صبح والأصباح ومنك بأمسلي كأن الثريا علقت في مصامها بأمراسك التان إلى صم جندلي. ماشي؟ فعايز يقول إن النجوم ربطت بالكتان بإحبال الكتان بالصخور والجبال، وبالتالي النجوم باقية لبقاء الصخور والجبال، والليل باقي لبقاء النجوم، فزواله صار مستحيل. ماشي خلاص كده نقف هنا ان شاء الله. والاحتقار نحو ألقوا ما انتم ملقون، اذ ما يلقونه من السحر وان عظم محتقر بالنسبه الى معجزته موسى عليه السلام. قال والخبر كحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال لي فاصنع ما شئت، انا اشرحها واقول لك معنى فاصنع ما شئت اي صنعت ما شئت. قال لي صنعت ما شئت خبر. قال لي يبقى هو امر اريد به الايه الخبر. انت اذا لم تستحي فاصنع، ما معنى فاصنع ما شئت؟ اقول لك معناها يعني صنعت ما شئت، يعني عدم الحياء حملك على فعل ما شئت. قال لي طب صنعت ما شئت هذا خبر، اقول لك ما هو امر اريد به الخبر، كما ان الخبر احيانا يراد به الامر. الخبر يراد به الامر زي ايه؟ والمطلقات يتربصن. قال لي يعني ليتربصن، الوالدات يرضعن، اي ليرضعن. قال لي والانعام، والانعام بمعنى تذكير النعمه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأنت الآن بحاجة إلى أن تفرق بين الإباحة والامتنان والإنعام، الفرق بينهم دقيقة جدا، يعني ربما يعني يصعب التفريق بينهم. من فرق بين الإباحة والامتنان والإنعام. والإنعام، الإنعام أيضا قريب. والتفويض، نحن فقد ما أنت قاض، فقد ما أنت قاض، يعني لا يهمون هذا. الصحراء يخاطبون فرعون فيقولون له إيه؟ اقضي ما أنت قاض، افعل ما تريد أن تفعله، نحن لا نعبأ بفعلك. فهمت هذا؟ فقد ما أنت قاض. قال لي والتعجب، انظر كيف ضربوا لك الأمثال. المقصود هنا إيه؟ التعجب من ضربهم الايه الامثال. والتكذيب، قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. هو قال ذلك لا على سبيل الطلب، وانما على سبيل اظهار كذبهم، فانهم ان اتوا بالتوراه ونشروها وقرأوا ما فيها سيظهر ايه كذبهم. يبقى والتكذيب اللي هو اظهار الايه الكذب. والمشوره اللي هي المشوره، التكذيب والإظهار الكذب. والمشورة، وفي المتن عندنا المشورة، المشورة عارفين المشورة زي إيه؟ قال لي فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا. أنا أريد أن إبراهيم يشاور ولده في أمر الذبح. يا أبتي إني أرى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أنا أشاوره فأقول له فانظر ماذا ترى، يعني قل لي ما تراه. والاعتبار، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، هي لكي تعتبروا، المقصود من هذا الأمر الإيه؟ الاعتبار. بس والجمهور. طيب عارفين مبحث الحروف؟ المطلوب في هذا المبحث هو ما يطلب في مبحث الحروف، وهو حفظ المعنى والمثال، حفظ المعنى والمثال.